بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: 57 تحريف الكلم عن مواضعه، 58 لي الألسنة بالكتاب. نعم، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وتقدم أن مراد المصنف رحمه الله بأهل الجاهلية هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهكذا المراد بهم الأميون من مشركي العرب وعبدة الأوثان عموما. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في شأن اليهود: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال في آية أخرى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ويقول ربنا تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عز وجل في كتاب الكريم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه طائفة من أهل الكتاب من اليهود وأيضا من النصارى، من يحرف الكلم عن مواضعه، أي أنهم إما أن يحرفوا الألفاظ أو أنهم يحرفون المعاني. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، يعني يسلكون في ذلك مسلك التصريح، يقولون هو من عند الله، أو مسلك التلويح أنهم يوهمون أنه من عند الله. من ذلكم قد يفتح التوراة مثلا فيأتي بكلام من عند نفسه ويترنم بهذا الكلام ترنما وكأنه يقرأ أسطرا أو كلمات من التوراة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، هذا نوع من أنواع المغالطة والتحريف، أنهم يأتون بشيء من عند أنفسهم ثم يفتحون مثلا التوراة والإنجيل ويقرأها العالم منهم، فيظن من يستمع أنه يقرأ من التوراة وإنما أتى بعبارات من عند نفسه. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله بل هو من عند أنفسهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هم في ذلك كله، في التحريف اللفظي أو في التحريف المعنوي، يعرفون أنه من عند الله تبارك وتعالى. وهل تحريف أهل الكتاب للكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، ما أنزله الله تبارك وتعالى على موسى وهي التوراة، وما أنزله الله عز وجل على عيسى وهو الإنجيل، هل كان التحريف في نفس هذه الكتب المنزلة، يعني أنهم عمدوا إلى التوراة فزادوا في أصلها كلمات وأنقصوا منها كلمات وزادوا عبارات وأمورا، أو أن هذا التحريف إنما كان في حال القراءة، أو أنهم يحرفون المعاني؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في خصلة ماضية من خصال أهل الجاهلية. فمن الناس من يقول: لم يحصل التحريف في اللفظ، بل كان التحريف في المعنى فقط، لم يحصل التحريف في اللفظ، بدليل أن هناك نسخا لكتب أهل الكتاب وهي على نمط واحد، فهذا الاختلاف في النسخ يدل على أنها باقية على ما هي عليه. وهكذا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاججهم يقول: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، كما أخبر بذلك ربنا عز وجل. وهذا قول غير صحيح. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى في ظواهر هذه النصوص المتقدمة أخبر بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم كما أخبر الله عز وجل يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه المسلمون من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وأما بالنسبة لاختلاف النسخ، قد يكون بسبب التواطؤ، وإن تعددت النسخ قد يكونون قد تواطؤوا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قد يكون في هذه المسائل التي جادلهم فيها وعنده الوحي من الله أن هذه المسائل هي في التوراة أو في الإنجيل على ما أنزل الله تبارك وتعالى. فلهذا فمنهم من ذهب على خلاف هذا القول تماما، وهي أن هذه الكتب المنزلة قد حرفت كلها من أولها إلى آخرها، وهذا فيه إفراط، هذا فيه إفراط، لأن الله يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهكذا آية الرجم، قال: فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها، فإذا فيها آية الرجم. وفرعوا على هذا كون التوراة والإنجيل قد حرفت كلها بجواز امتهان أوراقها لأنها ليست من عند الله سبحانه وتعالى. بقي قولان، وهو القول الثالث أن معظم التوراة والإنجيل قد حرفتا، والقول الثالث الرابع أن الأقل هو الذي حرف، وإلا فالمعظم فهو باق على ما أنزله الله تبارك وتعالى. وهذا القول الرابع هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونسبه إلى الجمهور من أهل العلم، ونسبه إلى الجمهور من أهل العلم. فحصول التحريف في التوراة والإنجيل هذا ثابت كما تقدم بظواهر النصوص، وأيضا للنصوص الشنيعة المتضاربة المتضادة الموجودة في نسخ التوراة والإنجيل. فالإنجيل له أربع نسخ مشهورة: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل يوحنا، وإنجيل لوقا. وفيها من الاختلافات والتضادات الأشياء الكثيرة التي يقطع أنها ليست من عند الله تبارك وتعالى على هذا الوضع التي هي عليه. فهذا التحريف للكلم عن مواضعه خصلة من خصال أهل الجاهلية. ومن حرف الكلمة عن مواضعه من هذه الأمة فيكون قد شابه أهل الكتاب في التحريف، سواء كان هذا التحريف في اللفظ أو كان التحريف في المعنى. التحريف في اللفظ كما أمر الله عز وجل اليهود أن يقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فقالوا حنطة، أرادوا أكلا. الله أمرهم بالتوبة والاستغفار، وأن يقولوا حطة فقالوا حنطة، أرادوا برا يأكلون، وأعرضوا عما أمرهم الله عز وجل. هذا تحريف لللفظ. وهكذا من حرف من هذه الأمة من الجهمية قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، برفع لفظ الجلالة على أن المتكلم من هو الله سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، حاول بعضهم أن يحرفها فقرأ وكلم الله موسى تكليما، فجعل المتكلم هو موسى، وصولا بذلك إلى نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. وهكذا إذا كان التحريف في المعنى، التحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى، يعني أنه يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى معنى مرجوح، فهذا يعتبر تحريفا، كما حرف أهل البدع رحمة الله بأنها إرادة الإنعام، وحرفوا غضب الله بمعنى إرادة الانتقام، حرفوا صفة الوجه بمعنى الثواب أو الذات، ويأتي في بعض المواضع بمعنى الذات، وحرفوا صفة اليد بمعنى النعمة أو القدرة، وحرفوا مجيء الرب سبحانه وتعالى بمعنى مجيء الملائكة أو مجيء أمر الله سبحانه وتعالى، وحرفوا صفة الاستواء بمعنى الاستيلاء، استوى على العرش، قالوا بمعنى استولى على العرش. فهذا كله تحريف للكلم عن مواضعه، فمن وقع في شيء من هذا التحريف سواء كان اللفظي أو كان المعنوي فإنه يكون قد شابه أهل الكتاب، فإنهم حرفوا ألفاظ التوراة والإنجيل، ألفاظ التوراة والإنجيل، وحرفوا أيضا معانيها، يكون المعنى في شيء فيفسرون الألفاظ بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من أنواع التحريف. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.